أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم صح.

الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. نتوسل بآياتك إليك ونقسم بك عليك أن تحفظ بلادنا، عشنا في رحاب كلمات الله سبحانه وتعالى من الآية 92 حتى الآية 500 من سورة البقرة، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. ما زلنا في هذه اللحظات المباركة وفي هذه الساحة المباركة متواصلين في لقاء الفجر من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز لدين الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن القج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في القج، وما تفعلوا من خير يعلم الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم حيث أفاض الناس واستغفر الله. صلى على النبي. واستغفر الله. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.